بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب صفة الشمس والقمر بحسبان. قال مجاهد: كحسبان الرحى. وقال غيره: بحساب ومنازل لا يعدوانها. حسبان جماعة حساب، مثل شهاب وشهبان. لحاها ضوءها أن تدرك القمر، لا يستر ضوء أحدهما ضوء الآخر، ولا ينبغي لهما ذلك. سابق النهار يتطالبان حثيثان، نسلخ نخرج أحدهما من الآخر ونجري كل واحد منهما. وهي وهيها تشققها، أرجائها ما لم ينشق منها فهي على حافتين، فقولك على أرجاء البئر أغطش وجن أظلم. وقال الحسن: كورت تكور حتى يذهب ضوءها، والليل وما وسق أي جمع من دابة اتسق استوى، خروجا منازل الشمس والقمر، الحرور بالنهار مع الشمس. وقال ابن عباس: الحرور بالليل والسموم بالنهار، يقال يولج يكور، وليجة كل شيء أدخلته في شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب صفة الشمس والقمر. وهذه الترجمة في ضمن أبواب كتاب بدء الخلق، لأنه ذكر خلق السماوات وخلق الأرض وخلق النجوم، ثم ذكر الشمس والقمر، وأورد تحت الترجمة كلمات من آيات قرآنية تتعلق بالشمس والقمر وبالليل والنهار اللذان يجريان تبعا للشمس والقمر. وهذا على طريقة رحمه الله، أنه في بعض الأحيان عندما يذكر الترجمة يأتي بآيات بكلمات من آيات القرآن الكريم تتعلق بالموضوع ليفسرها ويبين معناها، وهذا من عادته، ولكنها ليست العادة المستمرة التي تتكرر كما يتكرر غيرها، وهو كونه عندما يأتي كلمة من القرآن، كلمة من الحديث، ويريد أن يفسرها ويكون هناك كلمة من القرآن يماثلها وعلى معناها، فإنه يأتي بالكلمة من القرآن فيفسرها، ويكون بذلك فسر القرآن والحديث. هذه الطريقة هي أكثر ورودا صحيح. ثم الطريقة الأخرى التي هي ما جاء في هذه الترجمة وفي تراجم التي قبلها، كذلك في تراجم قليلة مضت، هذا يعتبر قليلا بالنسبة للطريقة الأخرى، فإنه الطريقة المتكررة كثيرا هي كونه يفسر آية من كلمة من كتاب الله، وجد في الحديث كلمة تماثلها، يجمع بتفسيرها بين تفسير القرآن والحديث. وأما هذه الطريقة فهي أنه يأتي بكلمات من آيات القرآن تتعلق بالموضوع الذي ترجم له، وإن لم تأتي في الحديث أو الأحاديث التي أوردها في الترجمة. فهذا قليل بالنسبة للطريقة الأخرى، لأن تلك كثيرة ومتكررة، أما هذه فإنها تأتي ولكنها ليست على النحو الذي هو حاصل بالنسبة لما جاء من كلمات في الحديث، يحتاج إلى تفسيرها ثم يختار كلمة من كتاب الله عز وجل تماثلها في المعنى فيفسرها، ويكون بذلك جمع بين القرآن والحديث. وهو ذكر بحسبان، وفي قوله عز وجل الشمس والقمر بحسبان، وذكر لها تفسيرين، وقال ان المقصود بحسبان انه سوف حسبان الرحاء، بمعنى انهما يستديران ويدوران بفلكهما، كما ان الرحاء يحصل لها الدوران عندما يطحن بها الحب والبر، فانه يحصل الدوران. فاذا المقصود التشبيه بالدوران في الجمله، ليس المقصود من ذلك ان الشمس تستدير وهي في مكانها لا تتحرك ولا تنتقل، وكذلك القمر يستدير وهو في مكانه لا يتحرك ولا ينتقل، بل هما ينتقلان في فلكهما ويجريان في فلكهما، كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز، وكل في فلك يسبحون. هذه المخلوقات التي هي الشمس والقمر والنجوم تدور في فلكها وتنتقل في الفلك الذي جعله الله عز وجل مسارا لها بانتظام وبترتيب لا تحيد عنه ولا تخرج عن هذا النظام الذي وضعه الله عز وجل لها. وهذا يدل على كمال قدرة الله عز وجل، كمال صنعه في خلقه، إنه حكيم العليم، وهذا من حكمته سبحانه وتعالى. فإذا المقصود بقوله في حسبان حسبان الرحاء، المقصود بذلك التمثيل بالجملة من ناحية الاستدارة والتحرك، وأن الرحاء كما أنها تستدير وتنتقل أجزاؤها وأطرافها من جهة إلى جهة، فكذلك الشمس في فلكها والقمر في فلكه هما يجريان وينتقلان ويجريان في الفلك على ما شاء الله عز وجل وعلى ما قدر سبحانه وتعالى. والتفسير الثاني يعني بحساب، قال غيره بحساب ومنازل، بمعناه أن قول في حسبان أنه بحساب ومنازل، وأنه بانتظام ومنازل وضعها الله عز وجل قدرها وأوجدها، وهما يجريان في هذا الفلك في مجرى الله عز وجل هو الذي جعله وهو الذي قدر وخلق هذا العمل منهما، حيث يسيران في انتظام وبحساب وبمجرى لا يعدوانه ولا يخرجان عنه، كل ذلك بقدرة الله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى الذي على كل شيء قدير. على التفسير هناك تفسير يعني بالدوران والتحرك والانتقال، وهنا تفسير بأنها في منازل، وأن ذلك بحساب وبانتظام، وأنهما لا يعدوان المسار الذي هيأه الله عز وجل لهما، وهما يسيران في الفلك كما قدر الله عز وجل. ثم قال الحساب حسبان جماعة الحساب، شهدان وشهاد، فحساب يجمع على حسبان كما أن الشهاب يجمع على شهبان. ثم ذكر ضحاها، قال ضوءها الشمس وضحاها، المقصود بالضحى هو الضوء، وإنما أطلق الضحى على جزء من النهار الذي يكون فيه ضوء الشمس موجودا، لأن ضوء الشمس يكون في النهار، طلوع الشمس إلى غروبها فإن الشمس موجودة يراها الناس ويبصرها ويستفيدون من ذلك في وجود الضياء الذي والنور الذي حصل منها، فهم يفتحون ويعملون في النهار ويبيتون في الليل ويسترحون في الليل. فأقسم بالشمس وضحاها، ضحاها هو الذي هو ضوءها، وأطلق الضحى على جزء من النهار الذي يكون فيه ضوء الشمس موجودا للناس. ولهذا جاء ذكر الضحى وذكر ركعتي الضحى في أحاديث كثيرة. والمقصود بالضحى هو ما من حين ارتفاع الشمس بعد طلوعها إلى الزوال، هذا هو وقت صلاة الضحى التي أوصى به رسول الله عليه الصلاة والسلام في وصيته لأبي هريرة ووصيته لأبي الدرداء رضي الله عنهما. حديث أبي هريرة يقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ركعتي الضحى صيام ثلاث أيام كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. وحديث أبي الدرداء رواه مسلم في صحيحه، وقوله رضي الله عنه: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ركعتي الضحى صيام ثلاث أيام كل شهر، وأن أوتر قبل أن أرقد. فأضيفت الصلاة إلى ذلك الوقت الذي هو وقت الضحى، فضحاها المقصود ضوءها، والضوء يكون موجودا في النهار كله، يكون موجودا في النهار كله، ولكنه يكون ذلك الوقت هو أول أول أول وقت النهار، هو الذي يبدأ الناس فيه بالأعمال ويشتغلون فيه لأعمالهم في بداية النهار. فأقسم سبحانه وتعالى بالشمس وضحاها، فالبخاري رحمه الله فسر ضحاها بأنه ضوءها. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، لا يذكر الله أحدهما على الآخر، وإنما كل له وقت يحصل الاستفادة منه فيه. الشمس يستفاد بها بالنهار، والقمر يستفاد به بالليل، فهذا يفيد في وقت وهذا يفيد في وقت، والله جعلهما متعاقبان، لا يجعل هذا فاترا لهذا ومغنيا عن هذا، بل هذا في وقته وهذا في وقته، كما قدر الله عز وجل وشاء، وله الحكمة البالغة في خلقه سبحانه وتعالى. سابق النهار والليل سابق النهار، إنهما يتطالبان، كل واحد يطلب الآخر، فهذا يذهب وهذا يأتي وراءه، ولا يجتمعان، بل هذا له وقته وهذا له وقته. عندما توجد الشمس فالنهار موجود، عندما تذهب يأتي الليل، ولكن الله عز وجل جعل القمر يستضاء به بالليل، فهما لا يغني أحدهما عن آخر، وكل واحد يطلب الآخر، لكنه لا يلحقه ولا يستغني هذا بهذا عن هذا. بل عندما توجد الشمس يكون النهار ويستفيد الناس بالشمس، وإذا ذهبت جاء الليل وفيه الاستفادة من ضوء القمر في السير والانتقال. نسلخ نخرج أحدهما من الآخر ونجري كل واحد منهما، فالليل يكون موجودا ثم تأتي الشمس فيذهب الليل ويظهر النهار ويخرج النهار إلى الناس تبعا لوجود الشمس طلوعها وغروبها. عندما تطلع وتخرج يذهب الليل، لهذا الله عز وجل جعل المواقيت الزمنية على شكل وعلى هيئة وعلى على وضع يعرفه الخاص والعام. بالنسبة للصيام عندما يطلع الفجر يبدأ الصيام، وعندما تغيب الشمس ينتهي الصيام، فهذا شيء يشاهده العام والخاص ويعرفه نازل القرى ونازل البوادي، ولا يحتاج الأمر إلى حساب. والله عز وجل جعل الشمس والقمر وجعل الليل والنهار والشهور مواقيت يوقت بها الناس عباداتهم، يعرفون بها أوقات عباداتهم، وكذلك أيضا يوقفون بها أعمالهم وعقودهم والمعاملات التي تجري بينهم، فأنيط ذلك بأمور مشاهدة معينة يتمكن منها من يكون في البر ومن يكون في الحضر، وما أنيطت بأمور دقيقة وحسابات لا يعرفها إلا الخواص، بل أنيطت الأحكام والعلامات بأمور مشاهدة معينة يعرفها الخاص والعام. أنا في أوقات الصلوات الفجر وقتها من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، والظهر من جوال الشمس إلى أن يصير كل شيء مثله، والعصر من بعد ذلك إلى أن يكون كل شيء مثله والوقت الاختياري، والمغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، ثم بعد ذلك العشاء إلى نصف الليل وهو الوقت الاختياري، فهي أمور مشاهدة معينة. وكذلك بالنسبة للصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وكذلك الصيام من دخول الشهر إلى خروجه، الناس يبحثون عن الهلال، فإذا رأوا الهلال شوهد وعوين وقلع عليه بدأ الناس في الصيام، وإذا شاهدوا هلال الشهر الذي وراءه والذي بعده شوال ينتهي الصيام. أنيطت الأحكام بهذه الأمور المشاهدة المعاينة التي يتمكن منها الخاص والعام. الواهية تملك على أرجائها يومئذ واهية، يعني قال واهيها تشققها، وذلك يعني يوم القيامة إنها تكون تتشقق وتتفطر وتبدل الأرض الأرض والسماوات، كما بين الله عز وجل في كتابه العزيز، فواهيها تشققها وتفطرها. والملك على أرجائها يعني ما لم يتشقق منها، يعني على الجوانب على جوانبها، لهذا يقال أرجاء البئر يعني جوانب البئر، فهي تفسيرات هذا تفسير لكلمات من آيات قرآنية تتعلق بالشمس والقمر وتتعلق بالسماء. عطش وجن، عطش ليلها فلما جن عليه الليل، يعني هاتان الكلمتان معناهما أظلم، جن يعني معنى أظلم، يعني جاء الظلام وغطى وستر، لأن الجنة هي ما يكون به السترة، ما تحصل به السترة، والجنة يعني هي الوقاية التي تجعل يعني من أجل اتقاء السلاح، سلاح الأعداء، فهي جنة. والليل قالوا جنة يعني أظلم، يعني غطى وستر بظلامه. وأغطش كذلك يعني مثل جنة، يعني معنى أظلم، أظلم الليل وجاء ظلام الليل وغطى الأشياء بظلامه، فلا تشاهد ولا تعاين إلا بالنور والإضاءة. وقال الحسن كورت، يا الشمس كورت، قد تكور حتى يذهب ضوءها، وهذا هو إحدى التفاسير لهذه الآية، أنها تكور حتى يذهب ضوءها، وفسر بأنها تلف، كما تلف العمامة وأنها تلقى في النار حتى يشاهدها عبدتها الذين يعبدونها من دون الله عز وجل, وأنها مخلوق لله عز وجل, ولو كانت إلها لما فعل بها ذلك. والليل وما وسر وما جمع, ما جمع من دابة, لأن هنا فسره بوسق يعني جمع, يعني ما جمع من دابة يعني ما يخرج فيه من الدواب وينتشر, لأنه في الغالب أن الدواب دواب البر ينتشر بالليل أكثر من هذا النهار, فتنتشر وتظهر, ومنها ما يكون في جحره فلا يخرج, فبسر لأنه الجمع وأنه يجمع هذه الدواب, ما يجمع من دابة وما يخرج من الدواب وينتشر. القمر إذا اتسق يعني استوى, يعني الاتساق فسر بالاستواء, هناك بالجمع وسق الذي هو وسق, وهنا فسر اتسق لأنه استوى. خروج المنازل السماء ذات البروج ذات المنازل. أيوة. قال الحرور في وقال ابن عباس ورؤبة الحرور في الليل والسموم. هذا تفسير للحرور والسموم, وأن الحرور يكون مع الشمس يعني في وقت النهار, وأن السموم يكون في الليل وهو الهواء الحار الذي يكون في الليل, وقال له سموم. وقيل العكس, قيل يولج فور وليجة كل شيء ادخلته في الآخر, يعني يولج هذا بهذا ويسلخ هذا من هذا, فإنه يولج الليل في النهار, النهار يكون موجودا عندما رغيب الشمس يأتي الليل ويدخل في النهار ويغطي بظلامه. لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. إذا أقبل الليل من ها هنا يعني المشرق, وأدبر النهار من ها هنا يعني المغرب, وذلك بغيبوبة الشمس فقد أفطر الصائم. فالليل يأتي ويدخل عن النهار فيولج هذا في هذا ويدخل هذا في هذا. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس تدري أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها, يقال لها ارجعي من حيث جئت وتطلع من مغربها. فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير عزيز عليم. حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يتعلق بالشمس وأنها تجري وأنها تذهب وأنها تغيب عن أناس ثم تظهر على أناس آخرين, وهذا لا ينافي كونها تسجد, لأن كيفية السجود الله تعالى أعلم بها, فهي في فلكها سائرة, هي إذا غابت عن الناس وعرض على أناس آخرين. وهذه حقيقة معلومة من قديم الزمان وليست من اكتشافات العصر, الموجود عندنا وجدت الطائرات وجدت الهواتف، وكان الناس يكلم بعضهم بعضا هذا في الليل وهذا في النهار، هذا شيء معلوم من قبل، وقد جاء في بعض الآثار ما يدل عليه. وقد ذكر ابن أبي حاتم في تفسيره، وذكره ابن كثير في تفسير سورة لقمان عن ابن عباس بإسناد صحيح أن الشمس أنها عندما تغيب عن الناس أنها تكون عند أناس آخرين. هذا أثر ثابت عن ابن عباس، ذكره ابن أبي حاتم بإسناده، وأرده ابن كثير في تفسير سورة لقمان في آخرها لأن ترى أنه يلقي النهار ويلقي النهار في الليل. عند تفسير هذه الآية ذكر هذا الأثر عن ابن عباس الذي أورده ابن أبي حاتم بإسناده في تفسيره بإسناده، فهذا شيء معلوم. ولكن لا يقال أنه في هذا العصر كشف وعرف أن الشمس تكون عند أناس وأنها تطلع على أناس أن تغيب عن الناس، لأن هذا معنى كونها كروية، لأنها ليست مسطحة سطحا واحدا تظهر على الناس دفعة واحدة وتغيب عنه دفعة واحدة، وإنما هي تجري في فلكها والأرض مكورة فتظهر على أناس وتغيب عن الناس وهذا شيء معلوم من قديم الزمان كما في هذا الأثر ثابت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإذن فإن كونها تذهب وتفسد وتستأذن تستمر أو أنها ترجع من حيث جاءت، هذا لا يقال إنه اكتشف يعني شيء جديد وأنه تبين أن هذا الحديث يناقض الواقع، وهو لا يناقض الواقع، بل هذا هو الواقع من قديم الزمان وهذا هو المعلوم، وليس هذا من اكتشافات العصر، وإنما هذا شيء معروف. وابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاء عنه هذا الأثر الصحيح الذي يقول أنه تظهر على الناس وتغيب عن الناس، تظهر على الناس إذا غابت على الناس ظهرت على الناس وهي سائرة في فلكها، وسجودها الله تعالى أعلم به، الناس لا يعلمون منها ولا كيفيته، ولكن ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فهذا حق وصدق وهو واقع حتما، وهي مستمرة في سيرها وعلى هذا الوضع الذي رسمه الله تعالى لها، ولكنها في آخر الزمان عندما تنتهي الدنيا أو يقرب انتهاء الدنيا، وهو الوقت الذي لا ينفع نفسا إيمانها إذا لم تكن آمنت من قبل، عندما تأتي هذه الآية البينة على انتهاء الدنيا وفنائها وقرب زوالها تستأذن فلا يؤذن لها وترجع من حيث أتت وتخرج من مغربها على الناس، ثم بعد ذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، كما بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهي تجري لمستقر لها من وجدت الشمس إلى أن يأتي ذلك الوقت الذي ترجع من مغربها، ولا تطلع على الناس من مشرقها، فإنما ترجع من المغرب وتأتي الناس من المغرب، فيكون ذلك علامة على انتهاء الدنيا وقرب زوالها، وذلك الوقت لا ينفع الإيمان لمن لم يكن آمن من قبل، لأن بعد معاينة الآيات العظام أو الآيات العظيمة التي لا عندما تظهر يعلم أن الدنيا انتهت أو على وشك الانتهاء، هذا مثل ما جاء في الحديث أن الإنسان عندما تصل النفس إلى غرغرة عند خروج الروح لا ينفع الإيمان في ذلك الوقت، إنما يكون قبل ذلك، فهذا من جنس هذا، هذا بالنسبة لكل إنسان، وهذا بالنسبة لمن يكون موجودا في آخر الزمان، فإنه يأتي ذلك الوقت الذي لا ينفع فيه الإيمان. وإذن حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا فيه أن الشمس أنها تذهب وتسجد تحت العرش، وأنها تستأذن فيؤذن لها في الاستمرار، وفي آخر الزمان تستأذن فلا يؤذن لها، وترجع من حيث يعني أتت، وتظهر على الناس على طريقة تخالف سيرها وطريقتها التي كانت عليها منذ خلقها الله عز وجل إلى ذلك الوقت وإلى ذلك اليوم الذي خرجت به على الناس من مغربها. لهذا فإن بعض الذين يحكمون عقولهم ويتهمون النقول ولا يتهمون العقول، يتجرؤون إلى أن يقيسوا النصوص بآرائهم وبعقولهم وأفكارهم كما وافقها عقولهم، ما وافقها قبلوه، وما لم يوافقها قالوا إن هذا أنه خلاف المعقول وخلاف العقل، وإذا فهو حديث مكذوب. فتجرؤوا إلى أن يصفوا بعض الأحاديث الواردة في الصحيحين وفي غيرهما مما هو ثابت وصحيح لا شك فيه ولا إشكال فيه، وصفوا ذلك بأنه مخالف للعقل، وأنه على هذا فيكون موضوعا ويكون باطلا ويكون غير صحيح. هذا شأنهم، يتهمون النقول ولا يتهمون العقول. سبق أن مر بنا أن في قصة الحديبية، وأن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبرم العقل مع كفار قريش على أن من جاء من المسلمين إلى الكفار لا يرد، ومن جاء من الكفار إلى المسلمين فإنه يرد، فأثر بعض الصحابة من هذا الشرط وقالوا إن هذا فيه هوان عليهم، وكيف قالوا كيف نقبل الدنيا في ديننا، لمعناه أن هذا فيه ضعف. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لهم أنه رسول الله وأنه راض بهذا، فلما ظهر لهم فهموا في عقولهم الأول وهلة أن هذا فيه شيء من النقص، وبعد ذلك تبين أن هذا الذي اختاره رسول الله عليه الصلاة والسلام هو عين الحكمة وعين المصلحة وفيه الخير له، إنه حصل أن المسلمين الذين خرجوا من الكفار يريدون الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقبل الرسول دخولهم مجيئهم إليهم وردهم تنفيذا لهذا الشرط، لما وجدوا أن الرسول لم يقبلهم بموجب الشرط وأنهم لا يريدون أن يبقوا مع الكفار، ماذا فعلوا؟ ذهبوا إلى جهة أخرى، فصاروا يعترضون العير التي تأتي لكفار قريش، حتى أن كفار قريش ملوا وسئموا من هذا وطلبوا من رسول الله أن يقبل مجيئهم إليه حتى يسلموا منهم، فصارت الحكمة وصارت المصلحة في هذا التصرف وهذا الشيء الذي قبله رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان بعض الصحابة بعد ذلك يقول يا أيها الناس اتهموا عقولكم، يعني اتهموا أنفسكم، اتهموا رأيكم. سهل بن حنيف رضي الله عنه وأرضاه لما كان في صفين، وعندما عرض التحكيم وقبله الجماعة من كان مع علي رضي الله عنه قبلوا هذا ورأوا أنه ينبغي أن يقبل، وبعضهم أراد أن لا يقبل، قالوا أن هذه خدعة وأنهم كونهم يعرضون التحكيم وأنهم يرجعون إلى التحكيم. فسهل بن حنيف تكلم مع هؤلاء الذين أرادوا أن يستمروا وأن لا يقبلوا التحكيم، قال اتهموا أنفسكم، ولقد رأيتنا يوم أبي جندل كذا وكذا، يعني يحكي حالتهم والرأي الذي رأوه في ذلك الوقت، وأن أن الحق تبين أنه بخلاف ما رأوا، وأنه تبين أن الحق بخلاف ما رأوا، فتتهم العقول ولا تتهم النقول. ثم أي إذا كانت العقول يوزن بها الكتاب والسنة، بأي عقل يوزن؟ أي عقل يوزن به النقول؟ العقول متفاوتة، وليس هناك عقول أكمل ولا أرجح من عقول الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم الذين ما حصل لهم سوء هذا الفهم الذي حصل لمن ابتلاه الله عز وجل بأن يتهم النصوص ويكذب الأحاديث الصحيحة الثابتة في صحيح البخاري وصحيح مسلم وفي غيرهما من كتب السنة بحجة أو بشبهة أن عقولهم ما قبلت هذا. ومن بين هذا الحديث الذي معنا وحديث سجود الشمس، قالوا أن الآن تبين عن طريق العلم وعن طريق المشاهدة والمعاينة أن الشمس تطلع على أناس وتطلع على أناس، فإذا هي مستمرة وكيف تذهب وأين تذهب إلى آخر. فسجودها تحت العرش واستئذانها هي طبعاً تحت العرش وكل شيء تحت العرش، والله عز وجل على كل شيء قدير، فما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم نصدق به ولا نجعل العقول حكماً. وكون هذا الذي قالوه هذا ليس مكتشفا من اكتشافات العصر، بل هو موجود من قديم الزمان، وقد ذكرنا الاثر الثابت عن ابن عباس رضي الله عنه، وان الشمس تظهر على اناس وتغيب عن اناس، تظهر على اناس اذا غابت على اناس ظهرت على اناس اخرين. واذا فهذا لا ينافي ما جاء في هذا الحديث، لان السجود كيفيه الله تعالى اعلم بها، الله اعلم بذلك، وهي موجوده في فلكها والناس يشاهدونها ويعاينونها، ولكنها تسجد وكيفية سجودها الله تعالى على وجهها. كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم حق على عقله، ولا ينافي هذا ما يشاهده الناس ويعاينه. وكونها تكون موجودة مشاهدة الناس لا يفقدونها، لا يعني ذلك أن ما أخبر به الرسول لا يقع، بل ما أخبر به الرسول حق وصدق، وهو لا ينطق عن الهوى منه إلى واحد رجوعهم حدث شيء، رجوعهم حدث، رجوعهم حدث، هذا جاء به الحديث، جاء به القرآن، وأنها تخرج في آخر الزمان، هذه من علامات الساعة العظام، لأنها من العلامات العلوية التي تشاهد في السماء، وهذه يعني هي العلامة العظيمة التي إذا جاءت لا ينفع الإيمان بعدها، بخلاف غيرها من الآيات أنه ينفع الإيمان، أنه في الوقت الذي فيه يأجوج ومأجوج فيه يعني الدجال، هذا ينفع الإيمان، لكن هذا بعد ذلك، لأنها إذا جاءت لا ينفع الإيمان. لا قطع النفس، لا قطعها من غرب، لكن الناس يعني لا إذا غابت عنهم لا ينتظرون هنا الشر، وما ينتظرون تأتيه من الغرب، فإذا جاءت من الغرب يعني أنها رجعت مثل ما جاءت على الناس، يعني رجعت على الناس من جهة الغرب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عبد الله الداني قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشمس والقمر مصوران يوم القيامة. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه الشمس والقمر مصوران يوم القيامة، يعني هذا فيه يعني مطابق لما جاء في القرآن إن الشمس كورت، وهنا فيه ذكر الشمس والقمر وأنهما مكوران يوم القيامة، والتكوير قيل أنهما يلفان كما تلف العمامة ثم يرمى بهما في النار حتى يشاهدهما عبدتهما، ويكون في ذلك تلفيت وتقريع لهم، وأن هذه معبوداتهم التي يعبدونها من الله عز وجل هي معهم في النار لا تنفعهم، لأن نافع الضار هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، وأن من عبد

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدري لعله كما قال قوم. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم الآية. باب قول الله عز وجل: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين رحمته. هذا على بعض القراءات من بعضها بشرا مبشرات. وهنا يعني قال نشرا اصطلح بانها متفرقه، يعني هذه الترجمه تتعلق بالرياح وتسخيرها بقدره الله عز وجل، وان الله تعالى يرسلها فيكون فيها الخير ويكون فيها الشر، فيها الرحمة وفيها العذاب. ولهذا أورد البخاري رحمه الله الحديث الذي فيه قوله عليه الصلاة والسلام: أوتوا بالصلاة وأولئك عاد بالدموع. ريح جعلها الله عز وجل نصرا لرسوله عليه الصلاة والسلام، وريح أخرى جعلها الله عذابا على أناس آخرين عتوا وتجبروا وبغوا وقالوا: من أشد منا قوة. الله عز وجل شاء وقدر أن يكون عذابهم عن طريق الريح. قال فيه شيء ليس صلبا كالجبال، ولكنه شيء خفيف يجعل الله عز وجل فيه من القوة في شدة جريانه ما يجعل هؤلاء المعذبين كأعجاز النخل الخاوية، ثم خرع هلك يأخذهم وتلقيهم فيهلكون بلحظة واحدة بقدرة الله عز وجل. هؤلاء الذين بغوا وتجبروا عوقبوا بالريح، وكان عذابهم بالريح كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز. وذلك لتجبرهم وعدوهم وقولهم: من أشد منا قوة. الله عز وجل شاء عقابهم وعذابهم بالريح. فالبخاري رحمه الله لما أورد هذه الترجمة للريح والرياح وما يحصل فيها من الخير والشر وما يحصل فيها من الرحمة والعذاب، وأتى ببعض الآيات وبعض الكلمات من الآيات القرآنية وفسرها على طريقته. قال: قاصفا تقصد كل شيء. قاصفا تقصد كل شيء الريح. قاصفا تقصد كل شيء بمعنى تهلكه ومدركه، كما حصل لعاد كما سبق ان مر بنا في الحديث من شان الريح، وان الرسول عليه الصلاه والسلام في غزوه تبوك قال لهم انه يهب عليكم الليله ريح جديده، فلا احد لا يقوم احد من مكانه وكل يعقل بعيره حتى لا يحتاج الناس الى ان يكونوا يتبعونه. فقام رجل فتبع بعيره فحملته الريح حتى نقلته والقته في ارض طيب، كانوا في جهه تبوك، ثم نقلت الريح إلى جهة حائل الآن إلى أرض طيب. هذه القوة التي جعلها الله في الريح نقلت هذا الرجل من ذلك المكان إلى مكان بعيد وألقته في مكان بعيد بقدرة الله سبحانه وتعالى. قاصف أصيبهم وجدهم وتصرعهم بما جعله الله عز وجل فيها من قوة السير للدفاع. لواقع عن الرياح، لواقع يعني ملاقع ملقحة، لأنها تلقح فهي تلقح السحاب وتلقح النبات من حيث تنقل من نبات إلى نبات فيحصل الإلقاح بسبب ذلك. قال: هي عصار ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار. عصار فيه نار، هذا سر لهذه الكلمة من القرآن، فهو ريح شديدة تهب من الأرض السماء كأنها عمود واقفة. سر برد يعني الريح التي فيها سر يعني فيها برد لأن الرياح منها يكون حارة ساخنة للسموم حرور ومنه ما يكون باردة شديدة فيها سر يعني فيها برد بشرا يعني متفرقة من هذا على هذه القراءة وعلى القراءة الثانية بشرا يعني معناها أنها مبشرة الرياح مبشرات مبشر الرياح يحلو بها البشرى للناس حصول المطر وأما هذا إذا كانت رحمة وأما إذا كانت عذاب فإن الأمر كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام الحديث الثاني وأنه إذا رأى نخيلة وهي السحاب يعني أقبل وأدبر وظهر عليه الخوف لما رأت عائشة ذلك منه عرفته به وفتحته به وسألته عنه قال وما يدري أن يكون عذابا وذكر وأدب الآية القرآنية التي حصل في من عذبهم الله عز وجل وهم قوم عاد حيث رأوا أن هذا عارض منكرهم وما علموا أنها ريح فيها عذاب مهلك لهم وعلى الحديث الأول نصفه بالصبا وأهلك العاد من دبور الصبا هي الريح التي نصر الله عز وجل بها رسوله عليه الصلاة والسلام وقيل إنها هي التي تهب من جهة الشرق والدبور هي التي تقابلها تهب من جهة الغرب عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه فإذا أمطرت السماء سري عنه فعرفته عائشة ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أدري لعله كما قال قوم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم الآية مستقبل أوديتهم الآية يعني هذا الحديث الأول فيه ذكر الرحمة النذير يكون فيها الرحمة ويكون فيها العذاب يكون فيها النصر ويكون فيها الإهلاك نصر بالصبا وأهلك العذاب الدبور وهذا الحديث فيه ذكر الإهلاك وأن الريح قد تكون عذابا وأن الله عز وجل عذب عادا بالريح العقيم المهلكة التي أهلكتهم وجعلتهم كأعجاز خاوية لقوتها ففيه بيان أن الريح كما تكون رحمة أنها تكون عذاب كما كانت عذابا لمن قص الله عليه قص الله عز وجل علينا بالكتاب العزيز قصة إهلاكهم وهم قوم عاد